بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في قراءة وثائق عن الشيعة أقوالهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لو أنا أحاول أعصر دماغي كده وأتذكر أي كلام قالوه في الوثائق السابقة في قولهم بأن علي بن أبي طالب فرع من فروع الربوبية، قولهم ان علي بن ابي طالب هو صاحب الجنه وصاحب النار وهو كلمه الله وروح الله وكذا، كانه اعتقاد النصارى في المسيح بالضبط، ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يركب السحاب وهو اللي بيسخر السحاب والرعد والبرق والمطر والكلام ده. نعم يعني هم فصلوا لعلي بن ابي طالب، لكن هو في الاخر نابع عن اعتقادهم في الأئمة بشكل عام، إن ليهم ولاية تكوينية تخضع لهم كل ذرات الكون والكلام ده كله، وإن هم الوسائط وكذا وكذا. طيب طبعا أنا الوثائق دي ما رتبتهاش، فأنا هشوفهم كده بالترتيب. يعني كتاب علل الشرائع للصدوق الشيخ الصدوق، قرنا له قبل كده كتاب العقائد اللي هو كلامه في التقية وإنه تارك التقية كتارك الصلاة والكلام ده كله. طيب ده منشورات مؤسسة الإعلامية للمطبوعات، ده صفحة رقم 196. بيقول إيه؟ رواية عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن مش عارف مين، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يوم القيامة، ده أرينا زيها، وضع منبر يراه جميع الخلائق، يقف عليه رجل، يقوم ملك عن يمينه وملك عن يساره، فينادي الذي عن يمينه: يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنة، يدخل الجنة من شاء. وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب صاحب النار، يدخلها من شاء. صاحب الجنة وصاحب النار. طيب كتاب الرجعة تأليف شيخ المتألهين شيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي، طبعة الدار العالمية، ده صفحة رقم 205 201 و205. هنا في فصل في ذكر بعض ما جاء في رجعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأنه دبة الأرض. تفهمش دبة الأرض ليه؟ فكرة ان هما برضو يقول لك ان هو البعوضة في سورة البقرة: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ويقول لك علي بن ابي طالب هو البعوضة. ايه ده يعني؟ ده تقدير ليهم. ما علينا. في هنا في موضوع الرجعة ده هو، بغض النظر الرجعة دي المقصود بها ايه، ليها علاقة بحاجات ستحدث في اخر الزمان وان هيتسلطوا مرة اخرى، قريب جدا جدا من الفكر اليهودي والفكر اللي ان احنا هنرجع مرة تانية نحكم الارض ونتسلط وما علينا. المفروض ان الكلام الكفر ده كله هقراه سريعا جدا، ده بيقوله علي بن ابي طالب. لا ما هو الرجعة ده اللي عن المهدي، مش انا الصورة بس مش واضحة قوي في دماغي، لكن المهم هنا ان هذا الكلام منسوب لعلي بن ابي طالب. هنا بيقول، انا اقصد برضو اعتقد ان انا قرأت ان الرجعة ان هو المهدي مستخبي وبعدين هيرجع مرة تانية يطلع او حاجة زي كده، ما علينا. هنا بيقول ده كلام منسوب لعلي بن أبي طالب: وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب السولات والنقمات والدولات العجيبات، وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أمين الله وخازنه وعيبة سره وحجابه ووجهه وصراطه وميزانه، وجه الله والعياذ بالله، وأنا الحاشر إلى الله، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المتفرق ويفرق بها المجتمع، وأنا أسماء الله الحسنى والعياذ بالله، وأمثاله العليا وآيات الكبرى، وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة وأسكن أهل النار النار، وإلي تزويج أهل الجنة، وإلي عذاب أهل النار، وإلي إياب الخلق جميعا، وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد القضاء، يعني كل الناس بيرجعوا لي في الدعاء وهكذا. وإلي حساب الخلق جميعا، ربنا بقى بيعمل إيه بقى ما علينا، كفر شديد. ما أنا أمير المؤمنين ويعسوب المتقين وآية السابقين ولسان الناطقين وخاتم الوصيين ووارث النبيين وخليفة رب العالمين وصراط رب المستقيم وقسطاسه والحج على أهل السماوات والأراضين وما بينهما، وأنا الذي احتج الله به عليكم في ابتداء خلقكم، وأنا الشاهد يوم الدين، وأنا الذي علمت علم المنايا والبلايا والقضايا وفصل الخطاب والأنساب اللي هو العلم اللي بينسبوه للأئمة والكلام ده، واستحفظت آيات النبيين المستحقين والمستحفظين، وأنا صاحب العسى والميسى، مش فاهم ده معناه بس ما علينا، وأنا الذي سخرت لي السحاب والرعد والبرق والظلم والأنوار والرياح والجبال، متسخر للكون كله، والرياح والجبال والبحار والنجوم والقمر، متسخر له كل حاجة، وأنا قرن الحديد، وأنا فاروق الأمة، وأنا الهادي، وأنا الذي أحصيت كل شيء عددا. ده كفر، كفر ده عن الله عز وجل. بعلم الذي أودعنيه وبسره الذي أسره إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي أنحلني ربي اسمه، وهو بيقول لك علي من الأعلى، فهو اسمه من أسماء الله واسمه من أسماء الله الحسنى. كفر، كفر يعني. وكلمته وحكمته وعلمه وفهمه، كل ده عن علي بن أبي طالب. كفر بشع شديد، اللي هو الذر، وإن الله عز وجل مسح على ظهر آدم وخرج أبناء إن كل ذرية آدم كالذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا كذا. كل كفر، كل كفر. كتاب ده الأسرار العلوية، مش قادر طبعا أقرأ بتاع مين بس ما علينا. في مساواته عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نصغر شوية، بيقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، ولعلي عليه السلام السيف والقلم، وللنبي معجزان عظيمان كلام الله وسيف علي، مش عارف مين، وللنبي انشقاق القمر، ولعلي انشقاق النهروان، وقعد بقى يقعد يقول ايه اي حاجة للنبي في زيها لعلي، فيبقى في الاخر ايه ده كفر. ان مساواة هم أسس واحد مع النبي في الجوهر، ايه الكلام ده؟ متأثرين بشدة يعني. طبعا هم هنا يقول لك النبي له كذا وعلي له كذا، والنبي له كذا وعلي له كذا، والنبي له كذا وعلي له كذا. الله مستعان. ده في الأسرار العلوية مليان كفر عن علي بن أبي طالب. هنا بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، الاستقى الجليل والمحدث النبيل شيخ المش عارف مين أبو جعفر محمد بن الحسن كذا، اللي هو الشيخ الصدوق تقريبا برضه ما علينا. في الجزء الثامن صفحة رقم 235، ده برضو الرواية بتاعت انه ليه الجنة وليه النار، ويدخل اهل الجنة الجنة ويدخل اهل النار النار. في برضو رواية تانية عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال علي انا قسيم الجنة والنار، ادخل اولياء الجنة وادخل اعدائي اللي هم احنا النار. رواية تانية حدثنا كذا كذا كذا عن أبي جعفر قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلهما داخل إلا على قسمين، وأنا الفاروق الأكبر، يعني هو اللي بيدخل براحته الجنة والنار. طيب رواية تانية قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه الخلائق وكذا، وأنا صاحب أهل الجنة وصاحب الجنة وصاحب النار وهكذا، كأن عقيدة راسخة عندهم يعني. ده مش عارف معرفة الرجال للصدوق رخر. هنا كاتب إيه عن عبد الله بن سبأ، ده طبعا قديس عندهم، ده في الجزء الثاني صفحة رقم 106، عن أبي جعفر عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى. ومع ذلك أنا أقصد أن معلش ده بس بسبب ان الوثائق مش مترتبه، لكن اقصد ان هذا الذي موجود عند اهل السنه في كتبهم موجود ايضا عند الشيعه في كتبهم، ان عبد الله بن سبأ ده بغض النظر ان هم حاليا عاملين له مقام وان هم قديس وان هو قديس وبيقولوا عنه رضي الله عنه وهكذا، وان وقاتل عمر بن الخطاب يقول عنه رضي الله عنه وابو لؤلؤ المجوسي وكذا وكذا، مش لكن هو في الاخر ادعى النبوه ويزعم ان امير المؤمنين عليه السلام هو الله. فبلغ ذلك امير المؤمنين فدعاه وساله فاقر بذلك وقال نعم انت هو، وقد كان ألقى في روعي أنك أنت الله وإني نبي. فقال له أمير المؤمنين وبذلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب، فأبى فحبسه واستتابه 3 أيام فلم يتب، فأحرقه بالنار وقال إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك. برضو سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه أمير المؤمنين فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار. وطبعا غالبا ما قدرش عليه إنه يحرقه يعني، بس ما علينا، هو عبد الله بن سبأ ده أساس كل مصيبة. ده كتاب إيه؟ كتاب سليم بن قيس الهلالي، ده مفروض من كتب السنة عندهم يعني. دي مجموعة حديث. هنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن حول العرش 90,000 ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الطاعة لعلي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته. دول ملائكة حول العرش كده، دي قصتهم، طاعة علي بن أبي طالب. ما هو التاني مش بيقول لك علي بن أبي طالب موجود لفاطمة رضي الله عنها، لا ده طلع الملأ الأعلى، طلع السماء، طلع ليه المرة دي؟ أصل الملائكة كانوا بيتخانقوا فعاوزين حكم فاختاروا علي بن أبي طالب يبقى حكم. القصة التانية دخل علي بن أبي طالب راح جبريل أمنه قيام، أنت بتقوم ليه للصبي ده؟ أصلي أنا كنت في موقف محرج يا رسول الله، ربنا قال لي أنا مين وإنت مين وشغلتك إيه ولا مش عارف مين ولا حاجة زي كده يعني. فمعرفش يجاوب، جبريل عليه السلام علمه علي بن أبي طالب، جبريل الذي علم النبي علمه علي بن أبي طالب، فرح قال له ده قدر جليل. دي من ضمن الوثائق يعني. فبالمرة إيه المشكلة يعني لما يكون له ملائكة حول العرش ما لهمش شغلة غير طاعة علي بن أبي طالب؟ ما علينا. هنا بيقول سمعت ويقول إن الله خص جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بطاعة علي والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته. كفر يعني. طيب برضو رواية تانية، لولا عن الرسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا وعلي ما عرف الله، ولولا أنا وعلي ما عبد الله، ولولا أنا وعلي ما كان ثواب ولا عقاب، ولا يستر عليا عن الله ستر ولا يحجبه عن الله حجاب، وهو الستر والحجاب فيما بين الله وبين خلقه. كفر، مقالة كفر لأعتقد ده يعني يبقى رايح في داهية. طيب رواية تانية، سمعت من رسول الله، شوف لما ينسب الكفر للنبي سبحان الله، إن الله توحد بملكه فعرف أنواره نفسه ثم فوض إليهم أمره وأباحهم جنته، فمن أراد أن يطهر قلبه من الجن والإنس عرفه ولاية علي بن أبي طالب، يعني اللي عاوز يبقى قلبه طاهر ونقي يعرف ولاية علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفة علي بن أبي طالب، والذي نفسي بيده، ده النبي المفروض هو بيتكلم، ما استوجب آدم أن يخلقه الله، ده شوف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوا ولاية علي بن أبي طالب، ما استوجب آدم أن يخلقه الله وأن ينفخ فيه من روحه وأن يتوب عليه ويرده إلى جنته إلا بنبوة والولاية لعلي بعد، والذي نفسي بيده ما أري إبراهيم ملكوت السماوات، اللي هي الآية اللي بتقول إن إبراهيم عليه السلام أري ملكوت السماوات وليكون من الموقنين، ولا اتخذه خليلا إلا بنبوتي والإقرار لعلي بعدي، يعني لازم دي مع دي. والذي نفسي بيده ما كلم الله موسى تكليما، ولا أقام عيسى آية للعالمين إلا بنبوتي ومعرفة علي بعدي، والذي نفسي بيده ما تنبأ نبي قط إلا بمعرفتي، اللي هو كل العهد القديم بيتكلم عن المسيح، كل الأنبياء قالوا لازم علي بن أبي طالب بعد، ولا دماغهم تعبانة واخدين باليهود والنصارى قد كده. طيب، والإقرار لنا بالولاية، ولا استأهل خلق من الله النظر إليه، يعني الله عز وجل لا ينظر إلى أي خلق إلا بالعبودية له والإقرار لعلي بعد. طيب، الله المستعان. ده الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، تأليف الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني، ولا هو فقيه ولا محدث ولا بتاع، صفحة رقم 289. هنا مفروض روايات كثيرة جدا، هنا في الآخر بيقول وأما كونه حرم الرسول وأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فإما باعتبار كونهما بلدهم الأصلية ومن شأن، أو باعتبار أن ما كان الله عز وجل، ما كان الله عز وجل فهو ثابت لهما بطريق النيابة، فكل ما نسب إليه تعالى فهو ينسب إليهما، وكل شيء ينسب إليهما ينسب إليه عز وجل. أنا في الأب والأب في، من رآني فقد رأى الأب، أنا والأب واحد. كفر فظيع، يخرب بيوتكم، غلبوا النصارى حتى. التعليق على الفوائد الرضوية، تأليف الإمام الخميني عليه لعنة الله. هنا بيقول، ده في صفحة رقم 151، بيقول ومما قلنا يتصحح أيضا سر ما نقل عن جبرائيل في ابتداء خلقه، حيث سأله الله أكثر من مرة من أنا ومن أنت، ويجيب كل مرة مخاطبا لله بقوله أنت أنت وأنا أنا، يعني مش عارف يجاوب فيحترق بسطوات الكبرياء. كان ربنا بيعذب جبريل، مش عارف يجاوب، بيجاوب غلط، كأن مدرس جاوب ياض مش بيجاوب، بيضربه من مسطره على ايده، ايه ده؟ فهنا بيقول ويسقط من سماء القرب ابعد مما بين هذه الارض وتلك السماء، الى ان ظهر مغيث النفوس والارواح في عالم الانوار والاشباح، مولى الكونين وامام الثقلين مولانا علي عليه السلام، فعلمه بان يقول في الجواب انت الملك الجليل وأنا العبد الذليل جبرائيل، فلما قال ذلك تخلص من الاحتراق بنار البعد والفراق. ايه؟ بيقول شعر، بيقول شعر. الله المستعان، ربنا ينتقم منه. طيب، ده الدعاء والزيارة لآية الله العظمى السيد محمد الشيرازي، مش عارف من الخميني الشيرازي، ما علينا. صفحة رقم 801، اسف. فصل عن زيارة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مش عارف انتوا قادرين تقروا، بس عشان الخط لو كبر اكتر هيبوظ. بيقول اعلم ان الإمام الحجة، حيث انه الإمام الحي الحاضر المفترض طاعته والاعتقاد بإمامته على جميع البشر، الذي بيمينه قامت السماوات والأراضون. ده الإمام المهدي، دخلته في وسط الكلام عن علي بن أبي طالب، بس ما علينا، ده كفر آخر. الله المستعان، ده مفروض كان عن المهدي. ما علينا، طب خليه دلوقتي وبعدين بدور له على مكان. مدينة معاجز، معاجز الأئمة الاثني عشر كذا، العلامة السيد هاشم البحراني، صفحة رقم 251، رواية يا أهل الكوفة، شوف بقى المعجزات، ما بقرة بني إسرائيل عند الله، ده قصة ايه؟ احكي لكم القصة. واحد مات والمفروض مش عارفين مين اللي مات. نقل يهود من اليهود زي قصة المرأة الزانية لعلي بن أبي طالب، دي قصة إحياء الموت. واحد مات مش عارفين مين اللي قتله، فهنعمل إيه؟ إيه يعني؟ بص بس بص وجه الشبه، بيقارن علي بن أبي طالب، بيقارن ما بينه وما بين البقرة اللي ربنا قالها، اللي قال لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بيقول ما بقرة بني إسرائيل عند الله بأجل من علي أخي رسول الله، وإنها أحيت ميتا بعد 7 أيام ثم دنا عليه السلام من الميت وقال إن بقرة بني إسرائيل ضرب بعضها الميت فعاش، وإني لأضربه ببعضي، أنا أكرم من البقرة. هيضرب الميت بيده ولا هيضربه برجله ولا هيضربه بأي أيا كان يعني، لأن بعضي عند الله خير من البقرة. وجه المقارنة ما تفهمش. ثم هزه برجله وقال قم بإذن الله يا مدركة بن حنظلة بن غسان بن محيل، طبعا على أساس أنه هو عنده علم الأنساب وكذا وكذا يعني، قم فقد أحياك علي. شوف الترتيب حتى بإذن الله، ده ما تقلتش عن المسيح حتى لو يعني ما الصياغة عجيبة، ما علينا. قال أبو جعفر كذا، فنهض غلام أحسن من الشمس ومن القمر أوصافا وقال لبيك يا محيي العظام وحجة الله في الأنام والمتفرد بالفضل والإنعام. ده مين ده؟ ده المتفرد، ده توحيد، توحيد لعلي مش لله. لبيك يا علي يا علام. فقال أمير المؤمنين مين اللي قتلك؟ فقال عمي قتلني، ربنا ياخده. أتمضي إلى أهلك؟ فقال لا حاجة لي في القوم، أموت تاني كده يعني، ما علينا. الله المستعان. مسند فاطمة الزهراء صفحة رقم 296. علي عليه السلام حكم الملائكة، بيحكم بينهم، ده احنا قرينا زيها. بيقول كذا كذا عن عبد الله بن مسعود قال أتيت فاطمة صلوات الله عليها فقلت لها أين بعلك؟ فقلت عرج به جبرائيل عليه السلام إلى السماء. طب ليه؟ إن نفرا من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا حكما من الآدميين فأوحى الله تعالى إليهم أن تخيروا فاختاروا علي بن أبي طالب فعرج به إلى السماء. مش النبي لوحده يعني، في مساواة ما بينهم. طيب فاضل 3 وثائق. نجاة الهالكين في بيان مش عارف مين أي حاجة للشيخ محمد الإحسان صفحة رقم 136. شوف العنوان، إحاطة أمير المؤمنين بالأشياء جزئيها وكليها، يعني يعرف كل حاجة، إيه؟ عنده علم كل حاجة. هنا بيقول قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مين الإمام المبين؟ مدام فيها كلمة إمام يبقى الإمامة علي بن أبي طالب، والإمام المبين هو أمير المؤمنين باتفاق الشيعة. كويس، الله أن أنتوا عارفين أن أنتوا بس اللي بتقولوا الكلام ده. وثيقة تانية، تفسير العياشي. تفسير العياشي المحدث الجليل أبي النصر محمد بن مسعود بن أبي عياش السلمي السمرقندي في المجلد الأول صفحة رقم 340. عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبريل بهذه الآيات هكذا فأبى أكثر الناس ولاية علي إلا كفورا. ده من ضمن التحريف يعني، من ضمن التحريف. آخر وثيقة، اشمعنى دي متصورة كويس؟ علل الشرائع للشيخ الصدوق، ولا هو صدوق ولا حاجة. صفحة رقم كام؟ مش مكتوب الصفحة للأسف الشديد. المهم يعني قاموا لا يخفف رسول الله فقلت يا ابن رسول الله زدني. الرواية دي المفروض في ضمن كلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه عمال يقول في فضائل علي بن ابي طالب، امام ونبي وعلي امام ليس بنبي ولا رسول فهو غير مطيق لحمل اثقال. ما علينا، هنا بيقول زني فقال احتمله ليعلم بذلك أنه قد احتمله وما حمل إلا لأنه معصوم لا يحمل وزرا، فتكون أفعاله عند الناس حكمة وصوابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، بينسب الكفر للنبي ما علينا، يا علي إن الله تبارك وتعالى حملني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي، وذلك قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله المستعان. عجائب وغرائب طبعا تنسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا أكتفي بهذا القدر، المرة القادمة هنتكلم في هل حصل مشكلة في البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسألة الخلافة، وبعد كده نبتدي نرد على بعض الروايات اللي بيستشهد بها الشيعة من كتب أهل السنة على أنه ده دليل أن لا، علي بن أبي طالب كان هو اللي المفروض يبقى خليفة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة خالص هتكون حكم الشيعة عندنا، أن هو النواصب عند الشيعة، وكلام بسيط عن زواج المتعة وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.